ولما كانت الحلقة 21 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فسلمت عليه وجلست إليه، ثم جعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن السكسك حمدون لما ضبط ولده الخنجر بدرون وهو يغازل سحر، غضب واستعر وطرد الخنجر من حضرته وأمره أن يعتكف في ولايته. وبينما كانت سحر تتذاكر حبيبها هجر، وصلت إلى سمعها أنغام ولحون يتنفس بها ناي محزون، وعرفت سحر أنه هجر، عرفته من نايه وأنغامه كما يعرف الواحد من صوته وكلامه، والتقى الحبيبان فجعلا يتشاكيان ويبكيان ويعاتبان الزمان. ثم بدأ يذكر لها ما دبره لإنقاذها، وفجأة أمسك عن الكلام واعتراه الوجوم لما شعر بوجود الخالة هنوم. فلما عرفها واطمأن لها أقبل على الخالة هنوم وقد جدت به الأشجان والهموم. صحيح اللي ما يعرفك يجهلك. خالتي هنوم أرجوك ما تأخذنيش. لا ما فيش، أنا ما عرفتكيش. احذر من صاحبك ولا تخونوش، يعني تقدر تتكلم على راحتك. إيه بقى الخطة بتاعتك؟ حقابل السكسك. تقابل السكسك؟ أيوة حقابله. وإزاي حتقابله؟ بصفة طبيب جايله. وهي دي تخش عليه؟ إذا كان يقدمني إليه حد هو يثق فيه. وده مين ده اللي حيقدمك ليه؟ سلهاب. سلهاب الوزير؟ ده يظهر انك تعرف حاجات كتير. سلهاب ويانا ولا ايه؟ ما انتيش شايفة عمايل السكسك فيه؟ لكن ده يبقى خطر. واللي احنا فيه ده مش خطر. بلاش يا هجر. وبعدين؟ ايوة يا خالتي هنوم، بعد ما تعمل نفسك طبيب حيروح له الوزير سلهاب ويفهمه انه في طبيب على الباب يقدر يرجع له الشباب. طبعا حيطلبني، والعبيد حتاخدني، وسلهاب حيقدمني، وربنا يقويني ويساعدني. وقدم له السم في السفوف وقول له ان ده هو الدواء الموصوف. برضو في خطر. انا مش شايف اي خطر. انت فاهم ان السكسك حيسيبك يا هجر، ده حيحبسك على ما يبان الاثر. اما يبان الاثر يكون السكسك مات واندثر. خايفه يا هجر؟ ما تخافيش يا سحر، السفوف ده ساعة السكسك ما ياخده ربنا حياخده ويروق العالم منه ويرتاح من شره. بس أنا لازم أقوم دلوقتي. هجر، فيه اللي بيستنوني تحت. روح يا ابني، ربنا معاكم. هجر، شجعيني يا سحر. خد بالك من نفسك، انت ما تعرفش السكسك. الطبيب يا مولانا السكسك. تعال هنا، قدم لمولانا نفسك. شوف شغلك. بسم الله. سكسك متعتع عامل منعنع عجوز مهكه. استنى ارجع. ايه هو اللي عجوز ومهكه؟ اسكت يا مولانا، امال ما تغلطنيش. ده انت الظاهر ان بختك من السما. بختي انا؟ ما هو ظاهر اهو قدامي والارواح بتقول. طب قول. الأرواح العلوية والأرواح السفلية ردوا علي، بيحب صبية لبية زي المهلبية وهي كرهاه. ليه كرهاه؟ عجوز كركوب زي المركوب، مدهول منيل ودايما يريل وعامل عايل. كركوب مركوب منيل يريل؟ انت بتقول ايه يا مولانا؟ هو انا اللي بقول ولا بتكلم؟ دي الارواح هي اللي بتتكلم. طب كمل كمل. دستور دستور عبد المأمور، توب الشباب يا ساكن في السحاب، اظهر وبان. حي ابشر يا ملك الزمان. ايه اللي ظهر وبان؟ الارواح تعطفت عليك ووصفت لي اللي بيك، وانا عندي دواء. انت بتحب واحدة والواحدة دي كرهاك. تمام والله تمام. يا سلام. وايه الدواء ده يا طبيب؟ ده دواء عجيب ومفيد، مفعوله اكيد. راسك المنحوتة دي، ايوه، هيطلع لك فيها شعر طويل جميل. دقنك الشايبة دي، ايوه، هتسود وتبقى زي الليل جميل. وسطك المحني ده، ايوه، هينصلب وتشد الحيل جميل جميل. وديك الساعة هترجع لشبابك وتتمتع. اه والدلع وتنعنع نعنع نعنع. بس ايه انتوا بتضحكوا على ايه؟ خلينا في اللي احنا فيه. وفين الدواء ده الموصوف؟ السفوف. سفوف؟ ايوه، سفوف الشباب معايا هنا في الجيران. لا ابنيش، انا في عمتك. انا تحت امرك واذنك. وادي الجيران، سفوف الشباب سفوف الشباب سفوف الشباب. اتفضل يا مولاي. بقى السفوف دي هي اللي هترجع للشباب وتعد اللي كان. التجربة اصدق برهان. انت عارف لو طلعت فشوش ايه اللي يحصل لك؟ اذا طلعت كذاب اقتلني. لكن كمان اذا نفع الدواء لازم تكافئني. والسفوف دي يكفيني كم مرة؟ مرتين. يعني يكفي اثنين. استنى اما نقسمهم نصين. ادي نص وادي نص. بس اتفضل. ايه؟ علشان اقدر اخد السفوف دي لازم تاخدها قدامي. دي ها؟ لا لكن لكن لكن ايه؟ انا يا مولاي طبيب، والطبيب يوصف الدواء ولا يستعملوش. الكلام ده انا ما اعرفوش يا مولاي. ما تطولش معاه، خد. انا يا مولاي اصليش. يا مصمود يا سياف. مولاي خليه ياخد السفوف ده بالقوة. يلا انت وهو. اوعى اوعى. خد خد. بس بس بس. انت جيتني برجليك، ده انا كنت بدور عليك. خلاص وقعت سحر. سحر. تعال تعال تعال هنا يا حكيم الزمان، ده انا بدور عليك من زمان. جاي علشان توصلني بسحر. انت اللي كنت حاجز بيني وبين سحر، وانت اللي جاي هتوصلني لسحر. مش كده يا هجر؟ هجر استنى عندك يا سيهاب، امسكوه. ايهاب يا هاب استنى هنا. تعالى تعالى هنا. ايوه وصلوني. تعالوا هنا. الرحمة يا مولاي الرحمة يا مولاي سكسك الرحمة. الطبيب ده اللي جبته لي، ايه هو هجر ولا مش هجر؟ انا في عرضك. اتكلم. طيب انا هعترف لك. هجر ولا مش هجر؟ هو هجر. حتى انت يا وزير، ده انا عقلي راح يطير في كل حتة وامره دي حكاية أخرى. يا مسرور يا سيام. أمرك يا مولاي السكسك. ريح. شفاعة يا مولانا شفاعة. أمري مولاي السكسك. اتشاهد على نفسك. حاضر. الجد. أنت مجرم. أنت سفاح. هاتوه. ربنا ساكت عليك ليه؟ ما بيخسفش بيك الأرض ليه؟ أنت اللي كنت واقف بيني وبين صحر والوقت زال المانع يا هجر يا مصلوب. أمرك ريحه. دمي هيفضل لعنة تحرقك. أمر مولاي السكسك. اتشاهد على نفسك. حاصل. استنى استنى عندك صحر. انت يا مولاي السكسك هتعمل ايه؟ ها هو ده حبيبك، هو ده اللي بيحول ما بيني وبينك. بعت للملك قاعود يفتش عليه، جاني هو برجليه. اذا قتلته انا هموت نفسي عليه. انت تقدري تنقذيه، بس انت عارفة التمن ايه. اقتلني يا مجرم، اقتلوني. سحر. حرام عليك، ابوس رجليك. المسألة في ايديكي، انت اللي تقدر تنجيه. ها اقتله ولا اخليه؟ قلت ايه؟ خلاص خدوه. اقتلوني اقتلوني يا مجرمين يا سفاحين. تعال تعال هنا، شيلوه احبسوه. يا ويلك يا سكسك. وفي الحال اخذه الرجال فكبلوه بالاغلال، فلما مولاي هنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 21 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.